تمنيه الشفاء غاية محمودة، ولكن وسيلته إلى الشفاء تتعدد. فهناك الذي يبحث عن الشفاء فيذهب إلى الدجالين ويعالج عن طريق الشياطين، فهي وسيلة وقد تؤدي دورها لكنها ممنوعة. أو يعالج نفسه، لأن يقال له لو بت في الضريح الفلاني ثلاثة ليال تأتي من هناك العفريت، ويأتي كالعفريت، أو ربما يصبح هو عفريتا، أو الرجل عنده حصوة في الكلى أو حصوة في أي مكان في جسده، فقال له لو شربت زجاجة بيرة لسقطت الحصوة وتفتتت ونزلت مع البول، ويمكن، ولكن البيرة حرام لأنها خمر وكل خمر حرام. أو المرأة لا تحمل فيقال لها لو ذهبت إلى أبي السعود، فأبو السعود له جاه ومنصبه، من جاء عنده لا يرد طلبه، وكل يوم ثلاث تجد النساء هناك، لماذا ذهب؟ هذه تريد أن تحمل، وهذه تريد أن تلد، وأخرى تريد أن تتزوج وتتمرغ عند الضريح من أجل أن تحمل، من أجل أن تتزوج، من أجل أن يفك سعرها، تتمرغ عند الضريح أمام نقيب النقبة وغير نقيب النقبة، وأماكن أخرى تتمرغ عندها النساء عشان تتزوج وتحمل وتلد. ومريض يريد العلاج فيذهب إلى الطبيب المسلم الحاذق الذي يشخص الداء ويصف الدواء. وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروعة. يبقى الوسيلة المشروعة من بين الوسائل الممنوعة، مسائل ممنوعة أكثر من المشروع. المثل الثاني لما يكون إنسان يريد أن يغتني، يريد الثراء. الثراء في الإسلام أو الغنى ليس مرفوضا، كونك أنت يبقى غاية من غاياتك أن تغتني، الإنسان لا يحول بينك وبين الغنى. يعني ما هو زي النصرانية اللي بتقول الغني لا يدخل ملكوت السماوات، يعني ما يدخل الجنة أبدا. وعيسى يقول لهم كده لو دخل الجمل في سم الخياط يدخل الغني ملكوت السماوات، يدخل الجنة. وبرضو الصوفية تقول يعني من أراد أن يسلك الطريق فعليه بالفقر، أول ما يبدأ بالفقر فيتجرد من كل ماله. طب عنده ماله يستغله في الخير؟ يقول له لا، دع الدنيا وراء ظهرك، لا تقل أبني مسجدا أو أعمر رباطا. حتى لو المال اللي عنده عاوز يبني بيه مسجد أو يجاهد بيه في سبيل الله، يقول لا ما فيش داعي، يتنصل يسيب كل ماله من البلاد. الإسلام ما في لا دي ولا دي، لا الصوفية ولا النصرانية. في عاوز تغتني أهلا وسهلا، غاية مشروعة، بل ويندب الإسلام إليه. ومن صفات أهل الإيمان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. والإنسان لا يؤدي الزكاة إلا إذا كان غنيا،

قوي جدا والرضا بالقضاء والقدر يعني متمكن منه. الشاهد الناس الحرامية بيغتنوا بابنه عمارات وتروح له انت تقول له عاوز شقة يقول لك عندي تمليك وبخمسين ألف وانت وطالع. جايبه منين؟ من حرام. وكان فقير صعلوك بل كان حقيرا من زبالة الخلق ومن حسالة البشر. بسيط له خفيف اليد وله قبل يدخل مجلس الشعب ولا عارف يشتغل مقاول ولا حاجة أبدا. يعمل إذا عشان يغسله الولية عداله في البيت يا دي الحصرة ويا دي النكسة عليك اللي إيدك يعني داخل فاضي طالع فاضي وإيدك إدوارة وإيد إدوارة. الراجل من هنا لهنا يتصرف ازاي؟ يفتح الدرج اللي جاي يمضي ارمي بياضك اختم خمسة يا عشرة يا افاخر النهار يطلع له بحصيلة يعدى على الجزار يجيب 2 كيلو لحمة للعيال والولية ويمكن يوفر قرشين ويغسل. وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ لكن اذا عمل الإنسان عملا شريفا عملا حلالا وبقى يصرف اللي يصرفه على البيت بلا إسراف ولا تقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويوفر قرش على قرشه للزمن وللعيال والقرش جاب جنيه والجنيه بقى 10,000 شوية بقى اغتنى وبقى عنده مال ويطلع عليه زكاة بلغ النصاب. وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروع. يبقى كل وسيلة مشروعة ولا كل وسيلة ممنوعة؟ إنما عشان إخواننا الصوفيين يقولون كل وسيلة مشروعة ده كلام مرفوض. ولذلك ايه المشروع وايه الممنوع في الوسيلة؟ بعد ما ضربنا شوية الامثلة دول كده على الماشي نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. الوسيلة المشروعة شرعا والممنوعة. اما المشروعة فيمكن ان نلخصها الراجل من هنا لهنا يتصرف ازاي؟ يفتح الدرج اللي جاي يمضي 3 وسائل. التوسل بالإيمان بالله يعني أنت ممكن تقول بحق إيماني بك واتباعي وحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم. بدل ما تقول بجاه النبي تقول بحق اتباعي وحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم. طب إيه يعني الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين بحق حبي لنبيك لها دليل، بجاه نبيك ما لهاش دليل. فاللي لها دليل على العين والرأس واللي ما لهاش دليل ده دين مش طين. فبما انه ورد التوسل بالإيمان بالله في مثل قول الله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين آمنوا